افتتح كتابه بالحمد فقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وابتدأ خلقه بالحمد فقال سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، واختتم خلقه بعد القضاء بينهم بالحمد فقال عز من قائل وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعن نعم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الأول الذي نستهدفه بعد دروسنا الفقهية التي استغرقت 24 و100 من الدروس على ما يقارب 3 سنوات. بحمد الله تعالى تناولنا فيها الابواب الفقهيه كامله، بدءا من المقدمات تعريفا بالشريعه الاسلاميه وخصائصها وبيان الضرورات الخمس، مرورا ببيان الاحكام التكليفيه الخمسه، ثم بدءا بكتاب الطهاره ومرورا بالعبادات والمعاملات واحكام الاسره والبيوع وما الى ذلك، وانتهاء بالجنايات والجنايات. ونبدا الليله على بركه الله تعالى استئناف دروسا او استئناف دروس جميله سنعلم عما نتحدث فيها. وهذا هو اللقاء الاول من هذه ليلة السبت 19 من شوال 1424 هجرية الموافق 13 من ديسمبر 2003 ميلادي. وإذا كنا جميعا أيها الإخوة نتطلع إلى حياة الأفضل ونتلمس سبل الصلاح والإرشاد وننشد سعادة الدارين الدنيا والآخرة، فليس أمامنا من طريق لهذه الهداية ولهذا الإصلاح والرشاد إلا دستور الفلاح والرشاد وهو القرآن العظيم. ولعل السر لو نظرنا وتدبرنا في تأخر المسلمين وما حل به وبنيابه إنما يرجع في ذلك كله إلى عدم التمسك بكتاب الله تعالى، رغم كثرة المصاحف بالآلاف بل بالملايين لا يكاد يحلو بيت مسلم من أكثر من مصحف، وكثرة الحفاظ والقراء والمجودين والمحسنين لتلاوة القرآن الكريم، ومع ذلك كله التدبير والتدبر والتطبيق لكتاب ربنا غائب عن ساحاتنا او معظم ساحاتنا. ولعل ساداتنا الاوائل انما سادوا وقالوا الدنيا بتمسكهم بكتاب الله تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم لا يجاوز الايات 10 حتى يتفهمها ويتدبرها ويعمل ما بما فيها ويطبق أحكامه على نفسه وعلى أهله. لكن نسمع القرآن ليل نهار، وقليل منا من يتدبر هذه الآيات أو يعمل في أحكامه. ساداتنا سالوا رغم ندرة المصاحف، لم تكن المصاحف موجودة بين أيديهم، وضيق العيش وضيق الحياة، مع هذا سالوا الدنيا كلها. فلا صلاح لهذه الأمة في آخرها إلا بما صلح به في أولها، تمسكا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما أشبه المسلمين اليوم بالعطشان والحيران. العطشان وبين يديه او بين يديه كم هائل من الويل ومن المال يكفيه ويكفي من حوله، لكنه مع ذلك لا يقول لديه لهذا الليل ولهذا الوادي الممتلئ بهذا المال العظيم. كذلك الحيران الذي يمد يده لينصرف من الاخرين ويتلمس الهدايه عند الاخرين، وبين يديه كتاب الهدايه والارشاد والاصلاح، كتاب ربنا القران العظيم. بناء على هذه المقدمه التي تحدثنا فيها نتوكل على الله تعالى ونبدا معقول هذه اللقاءات مع آيات الكلمات. سنتناول من خلالها موضوعات كثيرة، منها ما يتعلق بالعقيدة حتى نشبع رغبة من يريد التحدث عن العقيدة أخذا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نتحدث عن الآداب والأخلاق والسلوكيات التي يعني تفتقد كثيرا في مجتمع المسلمين، وهذه ايضا اشباع لرغبة من طلب ان تكون هذه اللقاءات تتناول موضوعات معينة يعني نجمع اطرافها وفروعها لنتحدث فيها ونعي هذه الامور. فمن هنا ايضا تشبع هذه الرغبة، سنجد في ايات كتاب ربنا ما يشبع وما يعني يغني كل الناس عن اللجوء الى غير هذا الكتاب العظيم. ولما كان كتاب ربنا القران العظيم مفتتحا بسوره الحمد، وهي التي اشرنا اليها ايضا في بدايه الكلام في هذه الليله، وهي سوره الفاتحه، ويقراها المسلم على الاقل في الفروض فقط 17 مره في كل ركعة مرة. وقد لا يعلم الإنسان ولا يتدبر هذه الفاتحة وما تحتويه من مقاصد عظيمة، وقد لا يتدبر آياتها ومعانيها، وقد تخفى عليه أهمية وفضل هذه السورة العظيمة. فلنبدأ بها بداية مع كتاب ربنا، نتناول ما ينزل الله تعالى لنا من بيان فضلها وما ورد في اسماء السوره الكريمه وما يتعلق بهذه السوره من اصول الدين، عبادات او اولها عقائد وعبادات ومناهج الامم السالفه من الماضي من المهتدين الذين نسال الله ان يكون منهم، عندما ندعوه تعالى بقوله اهدنا الصراط المستقيم والا نكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين. فنبدا اولا مع بيان فضل سوره الفاتحه. فنحن مع هذه السوره الكريمه سنعيش عده لقاءات ناخذ منها ما يتعلق بهذه السوره العظيمه التي افتتح الله تعالى بها كتابه الكريم، وما تتضمنه وتحتويه من امور هامه تتعلق بالعقيده والعبادات والتشريعات، وما ترمز وتشير اليه من احوال الامم السالفه والماضي. ففي فضل هذه السوره العظيمه سوره الفاتحه وردت هذه الاحاديث التي بينت فضلها وعظيم قدرها. أول هذه الأحاديث ما رواه الإمام البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجيب، يعني لم أقطع الصلاة وآتيه حتى صليت، انتهى من الصلاة. قال: فأتيت صلى الله عليه وسلم فقال: ما منعك من تأتيني؟ ما منعك من تأتيني؟ قال: كنت أصلي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية في سورة الأنفال رقم 24. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآية: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. يعني لم يلم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقرره وهو يوبخه، بل قال: ألم يقل الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك كنا نقول يا أحباب أن درس العلم قد يفوت بركعتين نافلة أو السنة، إنما ركعتين السنة أو النافلة نحصلها في بيوتنا، فلن يكون مثلا يصلي ركعتين سنة. قد يفوتك من هذا الدرس أو من العلم ما هو أفضل أو أهم من ركعتين، لأن ركعتين لا تكون ممكن أديه. إنما عندما ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم على واحد من أمته وجب عليه أن يقطع الصلاة ويجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان يصلي فرض من الفرائض ويصلي لله، لكن الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعوض، أي عدم الاستجابة لا تعوض، بل الاستجابة مطلوبة. ولهذا أيضا قاس عليها العلماء الاستجابة للأب والأم الكبيرين اللي موجودين في البيت، وأحد الأولاد ابن أو بنت يصلي ونادى عليه الأب والأم، إن لم يعلم الأب من تصفيق من المرأة أو رفع صوت أو تسبيح من الرجل، يبقى وجب عليه أيضا أن يقطع صلاته ويلبي نداء الأب أو الأم. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا أخذ بيد سيدنا أبي سعيد المعلى رضي الله عنه، فلما أراد أن يخرج من المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك سورة أو أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، الحمد لله رب العالمين. فبداية سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ونتنبأ يا أحباب مثل هذه الكلمات، لأن يعني الجزئية الثانية نتكلم عن أو نذكر أسماء سورة الفاتحة، فهذه من ضمن أسماء سورة الفاتحة. وروى الترمذي والنسائي عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن، أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. والقسمة السورة الفاتحة بين الله تعالى وبين عبده نصفين ستأتي في حديث أبي هريرة الأخير. وأخرج الحديث الثالث الإمام البخاري أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة، سافروا حتى نزلوا على حي من أحياء العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوا. ونذكر إخواننا أن فاستضافوهم أي طلبوا منهم الضيافة، الألف والسين والتاء الطلب، يعني معناها أن يمر على كل مجموعة: السلام عليكم، وعليكم السلام، مفيش الفضل على جماعة تانية: السلام عليكم، وعليكم السلام. قال: ما استضافوهم، لأنهم هم غرباء من هذا الحي، فأبوا أي رفضوا أن يضيفوا، فنُلغى سيد ذلك الحي، ندابته عقربة أو ثعبان، فسعوا له بكل شيء لا ينفعهم شيء، ما فيش حاجة نفعت معه. فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الوقت، الوقت للمجموعة من الثلاثة أو السبعة إلى العشرة، يعني مجموعة لا تتجاوز العشرة، لو أتيتم هؤلاء الوقت الذين نزلوا، اللي هم نزلوا من الحي بتاعهم، لعله أن يكون عند بعضهم شيء. في سيدنا سيد الحي، فأتوا رحلوا، فقال بعضهم: نعم، يعني حكوا له القصة. سيدنا لبغ هل عندك حق يعلم؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، أنا ممكن أرقي، ولكن والله قد استضفناكم فلم تضيفوا، الجزاء بقى من جنس العمل، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لنا جهلا نصيب، تدون شيء، تدون شيء مقابل هذه الرقية أو هذا العلاج. فصالحوهم على قطيع من الغنم، 30 غاز مثلا من الغنم، بس يلا شد حيلكم وعالجوا لنا هذا الرجل واحنا نديكم 30 غاز من الغنم. فانطلق يدخل ويقرأ الحمد لله رب العالمين، يدخل يعني بالدفع الى البصاق ويضع على موضع اللذة ويقرأ بعد الدفن، يقرأ الحمد لله رب العالمين، يعني يقرأ سورة الفاتحة، فكأنما نشط من عقال زي الجمل المعقلين وأصحابه من عقال سعر من الشعر بأي واحد على حين. فانطلق يمشي وما به قلبا، القلب من القلب داء، يقول في القلب يسمونه القلاب أو القلاب، يعني ما عادش في أي نوع من المرض، كان صحيحا معافى. قال فأوفوهم جعلهم، ادوهم بقى نصيبهم في 30 راس من الغنم، فأوفوهم جعلهم الذي صرحوهم عليه. فقال ربهم اقسموا، يلا بقى اقسموا 30 راس على الخمسة ستة الموجودين. فقال الذي رقى لا تفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا، أن تحري الناس وتحري الصحابة عن الحلال والحرام، مش بركة يعني 30 راس يلا هم يستهلوا نم وكرناش، لا احنا قبل أن نقسم ذلك لابد أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فعلنا وعما يأمرنا، هل هذا الجهل، هل هذا الجهل حلال أم حرام، فأخذوا وأولئك. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أين كان، فقال للذي رقى وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها أي سورة الفاتحة رقية، يعني مين قال أنها رقية، فهناخذ منها هذا الاسم أيضا. ثم قال قد أصبت، اقسم واضربوا لي معكم سهما، اضربوا لي معكم سهما يعني من حسابي معاكم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم او ضحك النبي، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من فعلهم وما يدريك انها رقية. ولما يجي واحد يقول ده وهو النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو، اضربوا اقسموا واضربوا لي معكم سهما يعني من حسابي، يبقى ده دليل على انه هذا الجعل ايه حلق جافي، زي ما يجي كده كان يجي بعض اخواننا يسال يقول ايه عندنا المرزة على مهامكم الحلية وهي بتولد ماتت، فبقيت ايه الشاه الصغير ولا مؤاخذة ما لقناش نرضعوها غير من الكلبة او الحمار، ولبن الكلبة او الحمار نجس، يبقى معناها ان هذه الشاه الصغيرة او الحمل الصغير رضع من لبن النجس. دلوقتي بقى الله يعزك وكبرت وممكن نضحي بيها، لا داخل على السنة هي ممكن نضحي بيها، اقول له ايه بقى عشان نطمنه، نقول له ضحي وبعمل حساب في مناهج مثلا، هو لا يجيبني ولا هاد، انما يعني معناها انه علشان نبينه ان ده لانها لما اكلت هذا النجس اولا اكلت بعد ذلك اشياء اخرى، برسيم جبن فول غيره، يبقى ذهب هذا النجس. ولذلك ايضا من الاحكام الزرع الذي يسقى بنجس يعتبر في النهايه ثمرته طاهره. يبقى اخذنا من هذا الحديث هذه القصه وفعل الصحابه وقوله صلى الله عليه وسلم وما يدريك انها رقيه. الحديث الرابع اخرجه الامام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قائم عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه صوت فوق فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. ما اتفتحش قبل كده، أول مرة يفتح اليوم. فنزل منه ملك فقال أي جبريل عن هذا الملك، هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال، سلم على الموجودين ومنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين، أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبله. أول النورين فاتحة الكتاب، والثاني وخواتيم سورة البقرة. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت، تعطى ثواب كل حرف تقرأه من فاتحة الكتاب وسورة البقرة أو أواخر سورة البقرة. الحديث الأخير أخرجه الإمام مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثة، يعني قال خداج خداج خداج، والمعنى غير تمام، يعني ليست تامة ليست كاملة. فقيل لأبي هريرة إنا نكون وراء الإمام، يعني الإمام يقرأ، فهل نقرأ نحن بعده؟ فقال للسائل اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وأتى لنا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبد الله. قال الله تعالى قسمت الصلاة، يبقى المقصود بالصلاة هنا الفجر، بيني وبين عبد نصفين، يبقى أطلق الله تعالى الصلاة على الفجر فتسمى الصلاة، ولعبد مساء. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدا يا عبد. نتنبه يا اخوانا انه لم يقل في الحديث، فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم بل بدا بالحمد لله رب العالمين، علشان خلاف في مساله البسمله هل هي ايه من الفاتحه او ليست ايه، او تقرا او لا بعد ذلك. تناولنا هذا ايضا بايجاز في اللقاءات الفقهيه السابقه. فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدا عبد، واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبد، واذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، وفي روايه فوض الي عبدي. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال. نتنبه للايه اياك نعبد العباده، وإياك نستعين الاستعانة، هذا بيني وبين عبدي. يبقى بينك وبين ربنا لذلك توديها صالحة ولا لا؟ وهل أنت تستعين بالله حق الاستعانة ولا هو مجرد كلام؟ لما يجي بعض الناس يقرأ مثلا الإمام يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، بعضهم يقول لي هو استعنت بك يا رب، استعنت بك يا رب، هو الذي يقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، ما ملوش لازمة الكلام أصلا في وسط الفجر. أنت تتمثل أن الله تعالى يناجيك وأنت تقرأ آية آية كأن الله تعالى يرد عليك، تتمثل هذا. إذا الذي يقرأ مثلا الآية أو في سورة الفاتحة يقرأ الآيات بدون الوقوف على رأس الآيات، يبقى قال فسنة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يرد عليك ربنا يقول لك إيه، وأنت بتقرأ الآيات وبعضها. إنما عندما تقرأ الآية وتسكت تتمثل أن الله يرد عليك. عندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين يبقى ربك يقول لك هذا بيني وبين عبدي، ثم ولعبدي ما سأل، يعني إذا كنت فعلا بتستعين بالله وإياك نستعين سيعطيك الله تعالى سبلك عندما تستعين به سبحانه وتعالى. فإذا قال أهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يبقى قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، سؤال الهداية. يبقى أخذنا من هذا هذه الفاتحة تسمى الصلاة، وعرفنا حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي مسلم. وسبق التعرض إجمالا لحكم قراءة الفاتحة في الصلاة، وحكم قراءة المأموم أو المعتمد خلف الإمام. ربما نتعرض لها بشيء من الإجاز في نهاية سورة الفاتحة في لقاء آخر، لكن يعني لن نستعرض فيها كثيرا أو نطول فيها عليكم كثيرا. وبالتالي جزئية الثانية، ما ورد من أسماء لسورة الفاتحة من الأحاديث السابقة، الأحاديث الخمسة، ناخذ هذه أو ناخذ نتبين هذه الأسماء. الاسمين الأولانيين سميت الفاتحة، وتسمى أيضا فاتحة الكتاب. لماذا؟ لافتتاح الكتاب العزيز به. ولذلك قلنا الحمد لله الذي افتتح كتابه بالحمد، الحمد لله رب العالمين. فهي أول القرآن تركيبا في المصحف، وليست أول القرآن نزولا، لأن أول القرآن نزولا الخمس آيات الأولى من سورة العلم. نزلت سورة الفاتحة بعد سورة المدثر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها في أول الكتاب لأهميتها ولعظم شأنها كما يأتي. فهي الفاتحة أو فاتحة الكتاب الإيمان، وأيضا لأن المصلي يستفتح بها جميع الركعات. لا يجوز لك أن تصلي بدون أن تقرأ الفاتحة في كل، أي افتتاح كل ركعة من الركعات، ركعة الأولى والثانية الفاتحة وصورة، ركعة الثالثة من المغرب أو الثالثة والرابعة من العشاء الفاتحة فقط. إذا هذه هي الفاتحة أو فاتحة الكتاب. الاسم الثالث والواقع أم الكتاب أو أم القرآن. أم الكتاب، كتاب القرآن، والقرآن والكتاب. لتضمنها المقاصد الأساسية في القرآن العربي. تتضمن المقاصد الرئيسة أو الأساسية في كتاب ربنا العظيم. ففيها الثناء على الله تعالى، لأنه يعني لسه الحديث اللي قلناه قال تعالى أثنى علي عبدي. وفيها إثبات الألوهية لله، وإثبات الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات. وكل واحدة من دول هنقول لها نقول لها لقاء على حدة علشان نبين العقائد من هذه السورة ومن غيرها من الآيات التي تتحدث عن العقائد في هذه الأمور الثلاثة، الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. التعبد بأمر الله تعالى ونهيه، نعبد الله إياك نعبد، يبقى معناها بأمر الله، بأمره في كتابه العزيز أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى هو الا وحي الله. واياك نستعين، الاستعانه بالله تعالى وحده لا بغيره. وفيها ايضا سؤال الهدايه وطلب الهدايه الى الصراط المستقيم والطريق القويم، وبيان حال الامم السابقه وهم احوال ثلاثه، من المبتلين ومن المغضوب عليهم ومن الضالين. فهي إذا أم القرآن وأم الكتاب، الأم بالنسبة لبقية سور القرآن الكريم تعتبر أما لها. والعرب تطلق هذه الكلمة أم على ما يجتمع في المحامل والخصال الطيبة التي تحتوي كل الأمور التي بعدها. ولذلك أطلق ربنا سبحانه وتعالى على مكة المكرمة أم القرآن، لأن سائر القرى وجميع القرى والبلاد والبلدان تابعة لمركز الكرة الأرضية الذي هي مكة المكرمة. الكل يتجه في صلاته إلى أم القرى حيث بيت الله تعالى الحرام، المسجد الحرام والكعبة المشرفة. الاسم الخامس السبع المثاني، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيب، لأنها سبع آيات باتفاق وثنى في الصلاة، يعني نقرأها مثنى في الصلاة، ركعة أولى وركعة ثالثة والرابعة، وهكذا نقرأ الفاتحة باستمرار في الصلاة، يعني تكرر وتعاد. وهي سبع آيات بإجماع القراء، ووثقه بإجماع الشافعي رضي الله عنه. سبع ايات تتلى اي تقرا وتعاد في جميع السور. السبع ايات ذهب القوار والامام الشافعي رضي الله عنه الى اني بسمله ايه بدليل كتابتك في المصحف. لما تيجي تفتح المصحف تلاقي بسم الله الرحمن الرحيم مكتوب رقم واحد الحمد لله رب العالمين رقم اثنين. جمهور الفقهاء ذهبوا الى ان هي سبع ايات لكن ليس في البسمله ايه. طب لما تشيل البسمله يتبقى على المصحف سته فقسموا الايه الاخيره نصفين. الاول قول الله تعالى اهدنا صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يعتبروها ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين الايه السبعه. يبقى الايه الاخيره اللي هي رقم سبعه في المصحف قسمت عند جمهور الفقهاء انها ايه. ودي بقى ياتي الكلام عنها بالنسبه للبسمله. ولذلك نجد ان معظم الناس بتوع القراءات زي الله يكرمه الشيخ محمد بن عبد الله اللي بيصلي بينا لا يدرك البسمله ابدا على طول هو بسم الله الرحمن الرحيم. طب ولو لم تقلها نهائيا صلاتك صحيح لان الله تعالى قال قسمت الصلاه اي الفاتحه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين. ولها ادله اخرى. المهم انه البسمله فيها خلاف ياتي ذكره بعد ذلك ومن اراد الخروج من هذا الخلاف يبسم في سره غالبا ولو اتى مره وبسمل جهرا لا باس. يبقى وافق جمهور القضاء والامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الاسم الثاني القران العظيم السبع المثاني والقران العظيم لما ورد في الحديث الاول من انها اعظم سوره في القران وهي ايضا القران العظيم. الرقيه او الواقيه كما ورد في حديث ابي سعيد الخدري في قوله صلى الله عليه وسلم وما ادراك انها رقيه الصلاه تسمى الفاتحه الصلاه. نعم في قول الله تعالى في حديث القدسي ايضا قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بها قسمت الصلاة أي قراءة الفاتحة بدليل ما أتى بعدها إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي إلى آخر السورة. كما قال ربنا في آية سورة الإسراء ولا تجهر بصلاتك ولا تضاحك بها. فالمقصود بصلاتك هنا إيه؟ قراءة مش الفاتحة بقى لأن أنت تقرأ الفتحة تقرأ غيرها ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها إلا تجهر به بقراءتك. يبقى نفتح للنعمة المراد كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء أيضا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فهل المراد بقرآن الفجر هو القراءة في صلاة الفجر؟ المراد بقرآن الفجر هو صلاة الفجر أي صلاة الصبح اللي هو صلاة الفريضة حيث تشهدها الملائكة. دي ثمن أسماء لسورة الفاتحة وذكر لنا الإمام القرطبي أسماء أربعة أخرى واستدل لها بأدلة منها اسم الشفاء مثل الرقية أو الواقية سميت الشفاء لما رواه الدارمي عن ابي سعيد الخدري ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في فاتحه الكتاب شفاء من كل داء. في فاتحه الكتاب شفاء من كل داء. فاحنا لما نقراها على اولادنا او على المرضى يبقى فيها شفاء وهي رقيه ايضا يبقى رقيه شرعيه لان احنا بنقرا الفاتحه التي ورد فيها احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما ادراك انها رقيه. و في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث كريم لابي سعيد الخدري وهو الذي روى حديث البخاري يعني روى عنه البخاري حديث الجماعه الذين سافروا وحصل ما حصل عندما نجم سيدنا. تسمى ايضا الاساس زي ما قلت كده البطن او الاساس او الظل او الفرشه البدايه لما رواه الشعبي يعني ابن عباس رضي الله عنهما اساس القران الفاتحه أساس القرآن فهمها. تسمى أيضا الوافية قاله سفيان بن عيينة لأنها لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال. الكتاب، ولو قرأ من سائر الصور يعني دام الصور نصفها في ركعة والنصف الثاني في ركعة لأجزأ ذلك. من ذلك فعلنا في صلاة المغرب صورة الانفطار قرينا نص الصورة والنصف الباقي أو الثلث الباقي من أول إلى الأقارب والجمعين في النصف الثاني، هذا يصح. يبقى لو قسمنا الصورة على ركعتين جاز لما تبقى الصور للقسم، لما مش هنقسم مثلا إلا على طريق الكوكب، فلا لا نستطيع إن احنا نقسم صورة الفتح. من لو واحد جه أرى الفتح نصها صورة ونص الجانب بصورة آخر هذه لا تجزي، لا يصلح أن يقرأ الفتحة في ركعتين متتاليين نصف في الركعة الأولى ونصف في الركعة الكافية. قاله يحيى ابن أبي كثير ابن أبي كثير لأنها تكفي عن سواه، تكفي عن سواه ولا يكفي سواه عنها. وتدل على ذلك لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها منها عوض، يعني لا يعوضنا عنها شيئا من سور القرآن لعظمها ولما ورد. كذلك ذكر الإمام الألوسي في تفسير المسمى روح المعاني أسماء أخرى غير الاثناشر دول، وقال إن بعض العلماء وصلها إلى 22 اسما، يعني كذا 20 اسم. طبعا عندما تزيد الأسماء يدل هذا على إيه؟ على فضل وعظم أو عظم الصورة الكريمة كأسماء الله الحسنى وأسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث إن احنا بنبدأ الفاتحة أو بنبدأ يعني بعض الأمور بالاستعاذة، استعاذة أي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فننظر في معنى الاستعاذة أولا، معنى الاستعاذة أولا كيف أعوذ أي أستجيب ألتجئ أعتصم أحتمل. من معاني الاستعاذة أن أعوذ بالله يعني أستجيب بالله، أحتمل بالله، أعتصم بالله، ألتجئ إلى الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان، الشيطان هو المتملك العاتي الجبار من الإنس أو الجن أو الدواب، ليست المسألة خاصة بالجن فقط بل بالإنس كمان، لأن ربنا لما يتكلم عن الشياطين قدم الإنس على شياطين الإنس، قدمه على شياطين الجن، فقال تعالى: شياطين الإنس وشياطين الجن. شياطين الإنس مقدمة ذكرى، ولذلك يعني ربما بعض الجلدات ولا حاجة الناس الكبار لما كان يجي ولد بخاف يقول فيه عفريت يقول له تقول له إيه؟ مع عفريت أنا بلقاه، يعني كأن هذا الشيطان الآخر ما يهمكش منه حاجة، لأنك أنت عاوز تحمي نفسك منه استعذ بالله من هذا الشيطان، خلاص يحميه عنه. مثل مثل الكلب لو في جماعة مثلا عندهم بيت إيه في عزبة ولا في قرية متناهي هذا البيت، لو أنت رايح عليه الكلب بيهبهب عليه لن تستطيع أن تحمي نفسك منه، لا بعصا ولا بطوبة ممكن يهجم عليه. انما لو لقيت عيل صغير في الاول حش يا ولد الكلب ده امشي نهار يجيب واقف معاك واخد مجرد عيل صغير يقول امشي نهار خلاص هو عارف صوت صح، فانت بقى تقدر على الشيطان ده ازاي؟ لا يقبل مصانعه ولا احسان، فمطلوب منك لما يحصل وسوسه او نزغ من هذا الشيطان مش مطلوب من الجمله واحده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومأخوذة كلمة الشيطان من شطنا يعني بعدا، فهو قد بعد عن الحق وبعد عن الخير وبعد عن الصراط المستقيم أو الطريق المستقيم. الرجيم يعني مرجو كما يقال لعين وملعون، طريد ومطلوب يؤمن قال رجيم أي مرجو. وأصل كلمة الرجل كما قلنا قبل كده حد من الحدود اللي هو حد القلب، أصل الرمي بالحجارة أصله الوجه الحجار، ويأتي هذا الوجه بمعنى القتل، بمعنى اللعنة، بمعنى الطرد، بمعنى السب، بمعنى الشد، كل هذه معاني تطلق على كلمة الوجه أو الوجيه أو الوجه. فمعناه أن الشيطان مرجوم أي ملعون مطلوب من رحمة الله تعالى. فمعنى العبارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستجيب بالله تعالى وألجأ إليه وأعتصم به وأحتمي به من همز الشيطان، من شر الشيطان العاجل المتمرد الذي يريد أن يغويني ويضلني عن الصراط المستقيم، فأحتمي به تعالى من همزي، من همز الشيطان ولمسه ونفخه ونفخه ووساوسه، حيث لا يدفع عني شر هذا الشيطان ولا ما يسببه لي من ضرر الا الله تعالى رب العالمين. لما نيجي بقى لاخر جزئيه في حديث الليله، حكم الاستعاذه. يعني ايه حكمها؟ ما يتعلق فيها من احكام. فهننظر لثلاث امور. الاستعاذه عند قراءه القران مطلقا في اي وقت من الاوقات، الاستعاذه في الصلاه خاصه، ثم الاستعاذه في سائر امورنا وحياتنا. عند قراءه القران امر تعالى بالاستعاذه في قوله تعالى في سوره النحل التي تلونا اياتها، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى قراته، قرات بفعل ايه؟ فعل ماضي. فمعنى اذا قرات القران يعني انتميت من قراءه القران فاستعذ بالله من الشيطان. ولا إذا أردت القراءة، إذا أردت القراءة قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان، كما قال ربنا مثلا في آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، في آخر الآية رقم 6 من سورة المائدة. يبقى معناه إذا قمتم إلى الصلاة، سهل أن تقوم بالصلاة، تقوم تتوضأ. ولا يعني إذا أردت الصلاة نافلة أو فريضة، إذا أردت. فهنا فإذا قرأت يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. في جماعة منهم بين الناشئين والنحل قال إن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة. صلي ركعتين أو ثلاثة أو أربعة، يبقى كل ركعة تستعيذ في ريادتها من الشيطان الرجيم. الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قال يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم في اول ركعه فقط، لان كل قراءه تعتبر قراءه واحده. ما دام انت استعذت بالله من الشيطان في اول القراءه في اول ركعه الا هذا يكفي. هذا يكفي. كان بعض الفقهاء قال ان الاستعاذه مكروهه في الصلاه خاصه، لكن احنا يعني هذا الامر ربما يكون الامرين دخلوا بعض. الامر الاولاني الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند قراءه القران الكريم، قيل ان الامر على النبي اي الاستحباب، يستحب ويندب ان الواحد يستعيذ بالله عند قراءه القران. وقيل الامر على الوجوب حيث لا صارف له عن الوجوب، يبقى واجب علينا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن في الصلاه اثناء الصلاه ابن سيرين والنخعي قال تجد الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة، يعني قبل قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعد الفاتحة. الإمامان أبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهما قال تجد الاستعاذة واحدة عند أول ركعة من الصلاة، يبقى قبل قراءة الفاتحة في أول ركعة يكفينا هذه الاستعاذة. وعلشان نخرج من الخلاف، لم يرد أن الاستعاذة تكون جهرا في الصلاة بل تكون سرا. يبقى علشان نخرج من هذا الخلاف، خلاف من قال إنها واجبة في جميع الركعات، وخلاف من قال إنها في الركعة الأولى فقط، نستعيذ بالله مرة واحدة في سرنا عند الدخول في الصلاة. يبقى ما موضوع الاستعاذة هنا في الصلاة؟ بعد تكبيرة الإحرام هيأتي دعاء الاستفتاح أو الآيات الاستفتاح، وبعدين الاستعاذة سرا، والبسملة أيضا سرا لمن قال بأنها ليست آية، أو جهرا لمن قال بأنها آية من سورة الفتح. والإمام أحمد استدل بحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل أي صلاة الليل استفتح صلاته بالتكبير أي تكبير الإحرام والثنائي أي دعاء الاستفتاح ثم قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفثه إن شاء الله النفثات في العقد وإن شاء الله النفثات في العقد. يبقى لو قلت هذا الكلام أتيت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد ولو استعذت فقط بدون ما تقول السميع العليم ولا تقول لفظي ونفسي ونفسي يكفيك يعني لو قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط في السر إذا هذا يكفي. وطبعا التعوذ ليس آية من القرآن مطلقة لأنه لما نأتي للبسملة سنقول إن البسملة اختلف فيها لآية من سورة الفاتحة عنا هي فاصلة بين السور بعضها وبعض لكنها جزء من آية سورة النبي. الآية 30 إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. في غير القراءة بقى في غير الصلاة يعني ما حكم الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في غير الصلاة؟ قلنا نقولها مرة سرا في أول ركعة وفي القراءة نقولها الآية كلما قرأت القرآن وإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم في غير القراءة. أمر ربنا سبحانه وتعالى بالاستعاذة من الشيطان في ثلاث آيات من كتاب العزيز في الأعراف والمؤمنون وفصل. في الأعراف الآية رقم 2 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إنه سميع عليم علشان تفرق بينها نفس الألفاظ بس في سورة فصلة إنه هو السميع العليم. يبقى في الأعراف وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم في فصلة الآية 36 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. في سورة المؤمنون وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دي برضو يستحق الإنسان يقولها عند الدخول في الصلاة خاصة قبل يعني الدخول في الصلاة علشان تحصل نفسك من تستعيد أو تلجأ إليه عشان ما يجيش الشيطان ويوسوس لك أثناء الصلاة ويسهلك وتخطئ وما إلى ذلك. إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بالاستعاذة من الشيطان من العدو الشيطان حيث لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا مهادة. إنما عند التعامل مع البشر قال ادفع بالذي هي أحسن يعني الإحسان فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم جاء في مسألة الشيطان قال وإما يتغنك من الشيطان نزغ اعمل بقى ايش عملتي احسن معاه ما ينفعش يبقى تستعذ بالله من الشيطان تستعذ بالله انه هو السميع عشان تبقى في الصلة اللي ماشي معاه لان الشيطان لا يبتغي ولا يريد غير هلاك بني ادم لسبق عداوته مع ابناء حيث امر بالسجود له فلم يسجد وامتنع فخلاص لا احسن كنا بالبيت والفعل لأخذن لهم صراطا مستقيما. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذا نتخذ الشيطان عدو إذا نستعينه ومعنى الإداوة لا نستجيب للشيطان لا شيطان الجن ولا شيطان الإنس. يبقى المؤمن يستعيذ من الشيطان كلما شعر بوسوسته أو بنفخه أو نفخه أو همزه أو لمزه لأنه يصده عن سبيل الله. وكذلك يستعيذ الإنسان من شياطين الإنس الذين يصدونه عن الصراط المستقيم. يا أخي بتعمل يعني مسجد تعمل إيه؟ لما تيجي تاخدها كذا ونقعد يعني هم يعني بتوع المسجد بيعملوا إيه؟ مثلا يبقى لا شيطان إنس أو يزينون له سوء عمله. قلت الواحد يعني كده ما مسؤول عنه، يعني ما جاتش عليك انت يعني، يبقى هذا يزين للإنسان سوء العمل. أو يجي مثلا فتح الدولب حاجات بتنزل فيه لقضاء المصالح، لكن ما ضربتش حد عليه ولا قلت له حط. أما أنت فتح لهم على التحطش مش هتنجر المصلحة. يبقى في مثل هؤلاء شياطين، شياطين الإنس وشياطين الدواب في الحيوانات. يعني ممكن واحد بقى راجل دب أو ليل وبقى تنفر منه ويحصل كده يقول أعوذ بالله من الشيطان. طب هو إيه بقى مطلوب الاستعانة بالله تعالى أن هذا الشيطان هو المنبع لك عن الله، عن الحق، عن الطريق المستقيم. فنستعين بالله دائما أبدا من الشيطان الرجيم، من همزه ولمزه ونفذه ونفخه. ونكتفي بهذا القدر يعني من سورة الفاتحة في هذه الليلة، لنستكمل بعد ذلك ما تتضمنه السورة وما تحتويه من أمور عظام نحن في أحوج إليها، وما تشير إليه من كما قلنا أمور تتعلق بالعقيدة من توحيد الألوهية والربوبية والأسماء.